أمتي هذا كتاب شامل فاهتدي بالنور في ليل الظلام أمتي هذا كتاب شامل فاهتدي بالنور في ليل الظلام بالهدى بالمصطفى بالمرتضى بقرين الذكر بالأهل الكرام بالهدى بالمصطفى بالمرتضى بقرين الذكر بالأهل الكرام هديه يكشف زيف الظالمين وعيه يجهر كل المستكبرين وهو للنصر سلاح المؤمنين وهو دوما منهج للسائرين وهو للنصر سلاح المؤمنين وهو دوما منهج للسائرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اصطفاه الله لأداء أمانته وتبليغ رسالته وهداية عباده. من بعثه ليتمم مكارم الأخلاق ليزكي العباد ليطهر نفوسهم ليجعل منهم أمة سامية في روحها مصلحة في أعمالها صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن شيعتهم الميامين. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. نقول بارك الله في جمعكم وتقبل منكم وجعلكم من أنصار دينه ومن الهادين إلى صراطه المستقيم ومن الدابين عن حرمه. في هذه الجلسة نحب أن نستعرض كما وعدنا في الأسبوع الماضي صورا عرضها القرآن الكريم عن أنبياء كرماء عظماء هم من بني إسرائيل وعن أمة نبذت كتاب الله وراء ظهرها واشترت بآيات الله ثمنا قليلا وانطلقت لتفسد في الأرض. هم أيضا من بني إسرائيل ونحن العرب الذين كرمنا الله بهذا القرآن العظيم وبنبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله الرسول العربي الذي امتن الله به على المسلمين. قد منحوا أعظم مما منح الله بني إسرائيل وامتن الله عليهم ومن عليهم كما من على بني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين نلعنهم يجب أن نتعرف أولا هل نحن نسير على هدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى هدي أولئك الأنبياء العظماء من بني إسرائيل أم أننا نلعن بني إسرائيل ونحن في نفس الوقت نتخلق بأخلاقهم نتفجح بثقافتهم نسلك سلوكهم نجف مواقفهم نتأثر بهم في كل مجالات حياتنا. حتى تتضح الرؤية لدينا وحتى يتضح الموقف لدينا لنصحح وضعيتنا في أنفسنا ولنعمل جميعا على قطع كل الوسائل التي توصل خبثهم إلينا في هذه الآيات المباركة التي سمعناها من كتاب الله الكريم. عرضت صورا متعددة عن أولئك الذين من الله عليهم بأن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. عن أولئك الذين حظوا برعاية فائقة من قبل الله سبحانه وتعالى ثم تحولوا إلى مفسدين في أرضه إلى صادين عن سبيله. لنعرف أيضا بأنه إن اتضح الأمر جليا أننا في واقع حياتنا متأثرون ببني إسرائيل فلنعرف أننا سنكون أجدر منهم بأن يضربنا الله بأعظم مما ضرب بني إسرائيل أنفسهم. لأن الله عندما ذكر لنا في كتابه الكريم كيف آل أمرهم وكيف تحولوا من النور إلى الظلام ومن الإصلاح إلى الإفساد ومن الاعتزاز بكتب الله وأخذها بقوة إلى نبذها وراءهم ظهريا ومن العمل لنصر الدين وإعلاء كلمته إلى الاشتراء به ثمنا قليلا، كلها ذكر أنها كانت هي الأسباب لتلك العقوبات العظيمة التي عاقبهم الله بها، وأنها سنة إلهية ما عمله ببني إسرائيل يمكن أن يعمله حتى بآل محمد أنفسهم إذا ما سلكوا طريقة بني إسرائيل، سيعمله بالعرب أنفسهم إذا ما سلكوا طريقة بني إسرائيل. وللأسف الشديد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال ذلك اليوم أن الأمة ستسير سيرة بني إسرائيل، فتحدن حذو بني إسرائيل حذو الجدة بالجدة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفعلا شهد الواقع، شهد هذا الزمان أننا أصبحنا نتنكر لكتاب الله، نتنكر لهدي رسل الله، نتنكر حتى لقيمنا العربية وننطلق وراء بني إسرائيل، ننطلق وراءهم باعتزاز ونحن نقول هذه هي الحضارة، هذا هو التقدم، هذا هو التطور، وهذا هو التمدن، ولم نشعر بأنه الانحطاط وأنه الذلة وأنه الدناءة وأنه الضلال والضياع. فيما يتعلق ببيع الدين بالدنيا. ذكر الله عن بني إسرائيل في أكثر من آية من كتابه الكريم أنهم كانوا يبيعون الدين مقابل الدنيا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. والاشتراء معنى يبيعونهم الدين دون أن يلجأوا إلى أن يبيعوه، هم من يبحث عن بيعه. الاشتراء يعني أنهم هم يطلبون الآخرين أن يبيعوا الدين مقابل مواقف معينة، مقابل ثمن معين من حطام الدنيا. وماذا تدل عليه هذه الحالة؟ تدل على أن الدين لا قيمة له في نفوسهم، لا قيمة له عندهم. ومن العجيب أن يكون الدين هكذا في أنفسهم لا قيمة له، بعد أن من الله عليهم، بعد أن أنجدهم. وبماذا من عليهم؟ وبماذا أنجدهم؟ ألم يمن عليهم بموسى الذي أنجدهم من عذاب فرعون وآل فرعون؟ فموسى نبي من أنبياء الله. إن الدين هو الذي أنجدهم من العذاب والظلم والاستضعاف. إن الدين هو الذي أعزهم يوم أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثم في لحظة يتنكرون لهذا الدين الذي إنما اعتزوا على يديه، إنما استقرت أوضاعهم وسعدت حياتهم على أيدي أنبيائه، يصبح هكذا سلعة تباع ويبحثون عمن يشتريها. وبالطبع الطرف الآخر لا يشتري الدين منهم، إنما معنى المسألة أنهم ينبذون الدين، يرمون بالدين عرض الحائط مقابل ثمن من الدنيا. ولاحظنا أنه في القرآن الكريم تحدث عن كل ما ذكر، عن في كل موضع يذكر فيه هذه الحالة يسمي ذلك الثمن ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. حتى ولو كانت الدنيا بأكملها، إنها ثمن قليل. الدنيا بأكملها مقابل شيء من دينك تبيعه، إنه ثمن قليل. إنك بعت نفسك، بعت إلهك، بعت أنبياءك، بعت كرامتك، بعت جنتك، بعت عزتك، وبعت إنسانيتك. ألم يقل الله عن أولئك الذين يتنكرون للدين ولا يهتدون بهدي الدين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن الإنسان يبيع إنسانيته، إن تكريم الله له أعظم تكريم يتمثل في الهدي الذي من به عليه ليسير عليه، فيحظى بتلك الكرامة ويكون جديرا بتلك الكرامة. أما إذا تنكر للدين فإنه يصبح في واقعه وهو إنسان يصبح أضل من تلك الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الله أكبر. يقول عنهم سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تقولوا أول كافر به لا ينبغي لمثلكم إذا كنتم تتذكرون نعمة الله عليكم أنها كانت كلها بواسطة الدين وعلى يد الدين وعلى يد الرسل الذين جاءوا بهذا الدين، فلا ينبغي أن تقولوا أول كافر بمحمد وأول كافر بالقرآن الكريم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ويقول أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ألم يقول هنا ثمنا قليلا ثمنا قليلا؟ إن كل ما بأيدي اليهود الآن وهو تلك الممتلكات الهائلة في مختلف أقطار الدنيا إنها عند الله ثمن قليل، إنها عند الله ثمنا قليلا مقابل ذلك الدين الذي نبذوه وراء ظهورهم، مقابل هدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهذا القرآن الكريم الذي أمرهم الله أن يؤمنوا به كما أمر بقية عباده. إنه ثمن قليل ويجب أن نفهم نحن. وما أكثر ما أكثر الناس من المسلمين أنفسهم الذين يبيعون الدين بثمن قليل. الدين لا يعني أنك كفرت به بلسانك وصرحت بنبذه. أليس بنو إسرائيل الآن لا يزالون يطبعون التوراة والإنجيل ويوزعونها؟ أليس الآن لديهم إذاعات تدعو إلى النصرانية وتتحدث عن المسيح وتتحدث عن أعلام الديانة اليهودية أو النصرانية؟ أليس ذلك قائما؟ ماذا يعني الاشتراء؟ إنه عندما يعرض الباطل بشكل مال بشكل مصالح بشكل مكانة أو مقام معنوي ينطلقون فيه ويتركون الدين. أوليست هذه حالة لدينا على نطاق واسع في أوساط المسلمين؟ بكل بساطة وبدون افتراق يدخل أحدنا في موقف باطل يعمل على أن يحصل على مصلحة ولو من طريق باطلة غير مشروعة ولا يبالي أن دينه يحرم عليه هذا، ولا يبالي أن دينه يهدده إذا ما دخل في هذا. هذا هو البيع للدين ولو في موقف واحد ولو في قضية واحدة. ألسنا في الانتخابات ينطلق أعضاء مجلس النواب فيقولون سنعمل لكم وسنعمل وسنعمل، يعدون هذا بوظيفة وهذا يعدونه برتبة عسكرية وهؤلاء يعدونهم بمدرسة وأولئك يعدونهم بخط وأولئك يعدونهم بمستوصف وفلان يعدونه بأنهم إذا ما وصل إلى مجلس النواب سيقف معه وسيعمل على حل مشكلته وسيحاول أن يكون موقفه هو الأعلى ضد خصمه، فننضرب للتصويت لمن يترشح دون أن نلحظ هل أننا من وجهة نظر ديننا وضفنا موقفا ينسجم مع الدين أم أنه متخالف ومخالف له. لا نبالي، ألم يدع الناس في كثير من المناطق أصواتهم لأعضاء قد يكون بعضهم ليس من الدين في شيء، ولا تهمه مصلحة الدين، ولا تهمه مصلحة الأمة، ولن يفي بوعوده، يبيعون أصواتهم بقليل من السكر أو من الرز أو بتنور غاز أو بأي شيء من الوعود، ما الذي يدل على أن هناك سوق كبيرة دائمة؟ هو أننا نرى كل من يترشح هل تصنع من أحد كلمة يقول فيها أنه سيعمل على إعلاء كلمة الله، أو أنه سيعمل على نصر الدين، أو أنه سيعمل على محاربة المفسدين في أرض الله أو الظالمين لعباد الله؟ هل نسمع عبارات من هذا؟ لأن هذه بضاعة غير نافذة، لن يحصل على صوت واحد. البضاعة النافذة هي أن نقول سنعمل لكم ونعمل ونعمل أشياء من حطام الدنيا، مصالح ماديات، فننطلق نصوت ولا نلحظ أي جانب من الجوانب التي هو عليها في واقعه مخالف للدين. حيث هو ما بيصلي ولا إنسان فعلا عدو الله، لكن وعدنا بيهبنا وبيهبنا إلى آخره. أليس هذا حاصل؟ حتى نعرف أنه حاصل، وأكرر أنها هي السلعة التي ينزلها المرشحون في كل انتخابات. ومتى رأينا دعاية؟ متى رأينا وعودا من أحد من المترشحين سواء كان برئاسة الجمهورية أو المجلس النواب يتحدث عن جانب الدين، يتحدث عن جانب المحاربين للدين، أو يتحدث عن الأشياء المهمة بالنسبة للأمة، الجانب الزراعي مثلا أنه سيعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي للوطن، نسمع عبارة من هذا؟ لا شيء. من أين جاءنا هذا؟ أننا فعلا كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لتحدن حدو بني إسرائيل. ألم يقل الله لهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار؟ هؤلاء الذين اشتروا بدين الله، بعهد الله، بأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، تعبير عن إعراضه عن أي شيء فيه رحمة لهم يوم القيامة، إعراض عنهم، أولئك ليس لهم جزاء إلا النار، سوء الحساب وجهنم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول في الآية الأخرى فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون، أن يبيع الدين مقابل ثمن. هنا هو لا يقول بأنهم لم يبيعوا الدين بالثمن الذي يساويه، إنما قال ثمنا قليلا، في كل المواضع يقول ثمنا قليلا، ليس اعتراضه على أساس أنهم باعوه ب250، لو باعوه ب1000 كان أفضل، ولو باعوه ب1000 لما قال، لكن المشكلة أنهم باعوا بثمن قليل هو 250. إن كل شيء في مقابل الدين هو ثمن قليل، وإن كانت الدنيا بملئها ذهبا هي ثمن فهي قليل، لأنك تبيع نفسك، لأنك توبغ نفسك، توقعها في جهنم. الله فلم يقل الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لو أن لك الأرض بكلها ومثلها معها وملؤها ذهبا يوم القيامة عندما ترى جهنم عندما تبرز جهنم بالغاويد تسمع شهيقها وزفيرها وتسمع صراخها المرعب. تود لو أن الدنيا بأضعاف ما فيها لك لو لسلمتها فدية مقابل أن تنجى. أليست الدنيا إذن ثمن قليل؟ أليست ثمنا قليلا؟ فهنا تجدون في كل موضع يقول ثمنا قليلا ثمنا قليلا. كلنا سواء من ينطلقون مقابل مصالح مادية أو من ينطلقون باسم الدين نفسه فيتكيف مع هذا وينسجم مع هذا ويكتم جزءا من الدين من أجل أن يرضى عنه هذا أو من أجل أن يحصل على مساعدة منه يقف معه موقفا باطلا من أجل أن يدفع له أكثر حتى يتمكن من إقامة مراكز أكثر ويقول باسم الدين من أجل نصر المذهب وسهل في ناهي المشكلة وسهل في الموقف يدخل معهم فيه وإن كان باطل. هذا نفسه من بيع الدين هذا نفسه من بيع الدين بثمن قليل بل هذا أسوأ من الآخرين الذين باعوا الدين وهم حمرة الدين أو يكون في مواقفهم وإن كان من باب مراعاة المصلحة للدين إنهم أسوأ وأكثر أثرا وضررا على الأمة. لأنه إذا باع أهل الدين الدين فمن أين ستلقى الدين نظيفا ونبيا؟ بنو إسرائيل عندما باعوا الدين باعوه وهم حملته فكان بيع الدين هو إضلال للأمة لأنهم من ينظر إليهم الناس في مختلف مراحل التاريخ أنهم الجهة التي يتلقون منها إرشادهم وتعليمهم ويتلقون منها الكتب التي أورثهم الله إياها. نحن كذلك إذا انطلقنا وقلنا لدينا مشاريع دينية ثقافية دينية ولكن لا بأس ندخل مع هذا الحزب أو مع هذا ونحاول أن نحصل على مساعدات من هنا أو من هنا وسهل نسكت عن هذا ونسكت عن هذا المبدأ ونلغي هذا المبدأ ونقف في هذا الموقف إنه من بيع الدين إنه من بيع الدين في العصر الذي الأمة أحوج ما تكون إليه كاملا ونبيا. أولست نرى الدين الآن على رقعة واسعة من الدنيا هذه؟ أليست البلاد العربية كلها تحمل اسم بلاد إسلامية؟ أليست هناك شعوب أخرى تمتد إلى أوساط آسيا وإلى أوروبا وإلى بلدان أفريقيا؟ أليست رقعة البلاد الإسلامية واسعة؟ أليست إذن مساحة الدين منتشرة بشكل واسع؟ لكن ما بال هذا الدين لم يعمل شيئا لهذه الأمة؟ ما باله؟ إنه قدم ناقصا. حينئذ سيكون عملك وأنت مرشد وأنت تملك مشروعا ثقافيا دينيا لن يعمل شيئا للأمة. ولست تختلف عن الكثير من أمثالك وعمن يملكون أكثر مما تملك المشاريع الدينية على طول وعرض هذه الرقعة الإسلامية الكبيرة، ممن لم يقدموا للأمة الحلول التي تضمنها ديننا، الحلول التي تضمنها كتابنا، الحلول التي وجهنا إليها نبينا صلوات الله عليه وعلى آله. ثم يقول: حفاظ على المذهب، حفاظ على الدين، مراعاة للمصلحة العامة. وكأن الدين أمامه هو أن يرى أن مدرسة كهذه أصبح في قاعتها 1000 طالب، هذا هو الدين. إن هناك 1000 مليون، هناك 1000 مليون مسلم، وليس كذلك؟ فأنت تقول 1000 طالب، أصبح لدينا 15,000 طالب، لدينا 20,000 طالب، لدينا كم معاهد، لدينا كم مراكز عبارات من هذا. انظر، إذا كنت ممن لا يعمل على أن يقدم الدين كاملا برجائه، وإن كنت تشعر بخطورة بالغة عليك، فإن تلك الأرقام لا تشكل أي شيء في إضافتها إلى هذه الأمة التي هي أوسع مما لديك، والكثير لداخلها يمتلكون أكثر مما تمتلك. إن بيع الدين سواء من قبل من يحمل اسمه ومن يتحركون باسمه، أو من قبل بقية الناس مقابل مصالح مادية، لا يبررها إطلاقا، لا تجد مبرر لها إطلاقا. لا أن تقول حفاظا على المصلحة العامة، ولا أن تقول حفاظا على المذهب. ماذا يقولون إذا سكتنا عن هذا مقابل أن يبقوا لنا حي على خير العمل ويبقوا لنا أشياء من هذا الأخرى؟ فهذا هو المذهب نحافظ عليه. هذا ليس مبررا. أنت تريد أن تحافظ على الدين، أنت تريد أن تعمل للدين. إن الدين للأمة، فانظر ما الأمة بحاجة إليه، انظر وضعيتها وحلل وضعيتها، وانظر ما هو الذي ضاع من الدين في أوساطها، فانطلق لتحييه. إنه الدين والحفاظ على الدين والحفاظ على المصلحة العامة للأمة. أنت تريد أن تحافظ على المصلحة العامة للأمة أو لبلد أو لشعب، فحافظ على الدين بأكمله أن يقدم لتلك الأمة. أو ليس الدين لمصلحة الأمة؟ إن الدين لمصلحة الأمة، فمن يهمه مصلحتها فليقدم الدين لها كاملا، وليوجهها بتوجيه الدين كاملا. أما إذا قدمت الدين منقوصا فأنت من تضرب الأمة، وإن قلت من أجل مصلحة الأمة، وأنت من تضرب الدين وإن قلت حفاظا على المذهب وعلى الدين. الله لم يفرق، هو الذي تكفل بالمصلحة العامة لعباده. متى ما صاروا على دينه على نحو كامل وصحيح. أما إذا آمنوا ببعض وكفروا ببعض، ألم تضرب المصلحة العامة في الدنيا والآخرة؟ لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ألم يقول هكذا؟ الخزي في الدنيا هو حفاظ على المصلحة العامة، العذاب العظيم في الآخرة هو حفاظ على المصلحة العامة. من أين جاء الخزي في الدنيا ومن أين جاء العذاب العظيم في الآخرة؟ إنه من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. فأنت يا من تعلم، يا من ترشد، يا من لديك مشاريع، معاهد علمية أو مراكز، أن تكون حركتك على هذا النحو هي في واقعها إيمان ببعض وكفر ببعض، فإنك من تعمل على أن توقع الأمة في الخزي في الدنيا وأن تسير بالأمة إلى العذاب العظيم في الآخرة. في هذه النقطة، لأن الزعماء يعرفون أن السوق ينفق فيها بيع الدين بالدنيا، أننا أصبحنا جميعا كمسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية لا يهمنا الدين، يهمنا أن نرى مشاريع وإن كانت مشاريع بسيطة، وإن كانت مشاريع هي من قوتنا، هي قروض هي من قوتنا، أو هي فضلة من ذهبه الآخرون من ثرواتنا. متى ما أحد وعدنا بشيء من هذه انضلقنا وراءه ولا نسأل عن دين، بل ولا نسأل عن واقع الدنيا أنه ما قيمة ما يريد أن يقدمه لنا أو ما قدمه لنا بالنسبة لما أكله علينا، أنه من أين جاء ما قدمه لنا وما لمع شخصيته أمامنا به، هل هو من ثرواتنا الطبيعية أم أنه من عرق جبيننا ومن قوتنا، أم أنه بروق تثقل كاهلنا وتصدع لنا الأزمات وتخنقنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتجعل زمام أمورنا بأيدي أعدائنا حتى عن جانب الدنيا لا نستوضح. أما الدين فهو ذاك الذي لا نلتفت إليه. لما كانوا قد عرفوا أن الأمة أصبحت على هذا النحو انطلقوا كلهم كما انطلق فرعون يوم قال لأولئك في مواجهة ما كان يدعوه نبي الله موسى إليه، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ألم يعرض مشاريع وخدمات مقابل هدي الله، ألم يقل هو لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اتركوا هذا الفقير اتركوا هذا الصعلوك اتركوا هذا المهين، هكذا يقول لموسى. فانشد نحو فرعون يقول الله لفرعون ولهم في الأخير يوم غرقوا في قعر البحر وأضل فرعون قومه وما هدى، أضل فرعون قومه وما هدى يوم قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إنه المنطق الذي يتكرر على مسامعنا دائما عن وسائل إعلامنا، إنه كل ما يعرض في المناسبات الوطنية، تأمل التلفزيون في اليمن في السعودية في أي دولة عربية تعرض منجزات ما تسمى منجزات ومع أنشودة حماسية وصور لمشروع هنا ومشروع هناك ومصفارفة هنا وما أصنع هناك وأشياء من هذا، هي نتاج 20 عاما أو 30 عاما، وال20 عاما وال30 عاما هي لأمة كثيرة بأن توصلها إلى دولة صناعية إذا كان هناك من يقومون على أمور الناس ممن هم مخلصون ممن هم يعرفون كيف يبنون شعوبهم. أولم تصل إيران الآن إلى دولة صناعية ودولة منتجة ودولة مصدرة لمختلف المنتجات، دولة استطاعت الآن أن تهدد أمريكا فعلا، ألم تسمعوا أنتم في هذا الأسبوع أنهم هددوا أمريكا، وأولئك الذين ينتجون ما بين 5 ملايين برميل بترول، وتلك الثروات التي يمتلكها هؤلاء العرب لأنهم لم يبنوا نفوسهم ولم يبنوا شعوبهم، لأن كل ما يلمعون به أنفسهم إنما هو من فضلات ما ينتهب الآخرون من ثرواتهم، ها هم يخضعون ويركعون ولا يستطيعون أن يقولوا كلمة. الإيرانيون خرجوا في هذا الأسبوع وملأوا الساحات، وخرج الإمام الخامنئي وكلهم هددوا أمريكا وكلهم لعنوا أمريكا، وهم من كنا نسمع عنهم مباشرة أنهم كانوا يتمنون أن يدخلوا في حرب مباشرة مع أمريكا، لأن أمريكا هي كانت وراء العراق يوم دخل العراق معهم في حرب شديدة وطويلة، أمريكا هي التي دفعته، أمريكا هي التي دفعت البلدان العربية الأخرى لترسل جيوشها ولترسل مساعداتها الكبيرة للعراق ويقاتلون جميعا صفا واحدا ضد الإمام الخميني وضد الشعب الإيراني وضد الثورة الإسلامية. على الرغم من ذلك كله ألم يهدد هؤلاء الأمريكيين؟ هددوهم. وفعلا بدأ منطق أمريكا ضعيفا. لأنهم وعلى مدى 20 عاما فقط، 20 عاما التي هي قد تكون عمر رئاسة شخص أو ملك من ملوك العرب، وبعضهم يبقى في حكمه 25 عاما أو 30 عاما، وترى شعبه ما يزال فقيرا، ترى شعبه ما يزال ذليلا، ترى شعبه متى ما سمع تهديدا ونظر ورجع إلى نفسه رأى أنه لا يمتلك قوته، فيخاف أن يقول كلمة جريئة أمام أعدائه. أولئك هم من استطاعوا أن يخفضوا إنتاج البترول عما كان عليه أيام ملك إيران السابق، خفضوه بنحو 2 مليون برميل في اليوم، واستطاعوا بعد التخفيض أن يبنوا إيران في مختلف مجالات الحياة. وهاهم لما انطلقوا على مدى 20 عاما فقط، لما سمعوا تهديد أمريكا استطاعوا أن يصرخوا في وجه أمريكا وأن يتحدوها. ورأينا فعلا كيف بدأ زعماء آخرون من الغرب، وكيف بدأ الكونغرس الأمريكي نفسه يهاجم بوش على سياسته القاسية ستظلم مصالح أمريكا. هون هذا ما كنا نقوله للناس، أولئك جبناء، أولئك يرون أن مصالحهم تحت أقدامنا. لو نعرف واقعنا إنهم أحوج إلينا من أي أمة أخرى، إنهم من يجب أن يكونوا تحت رحمتنا، لو كنا نفهم إن مجاميعنا هذه هي سوقهم الاقتصادية، إن خيرات أوطاننا هي المواد الأولية التي تحرك مصانعهم، إن البترول هو من أرضنا، أكثر من 85% من احتياطي العالم من البترول هو في البلاد الإسلامية، أكثر من 85%. هم تحت رحمتنا لو كنا نفهم. فتحرك الكونغرس الأمريكي وهاجم بوش، متى تحرك؟ بعدما تحرك الإيرانيون وتهددوا وقالوا لو تضرب أمريكا أو تفكر أن تضرب فسيتلقوا ضربة مباشرة وشديدة. هم يعرفون إيران ويعرفون شعب إيران ويعرفون أن إيران استطاعت أن تبني نفسها عسكريا واقتصاديا وثقافيا، لكن الآخرين ما زالوا هكذا، همهم أن يبقوا في مناصبهم، ونحن همنا أن ننظر إلى ما يمكن أن يقدموه لنا من مشاريع بسيطة لا تعمل شيئا، ليست في دائمة البنى التحتية الاقتصادية كما يقولون، ولا تشكل في واقعها تنمية حقيقية، لأنهم عرفوا أن هذا هو همنا، أن هذا هو ما نريد. أننا نفوس حقيرة، أننا نفوس ضعيفة، ليس لدينا طموحات، ليس لدينا أهداف، ليس لدينا شعور بكرامة ولا بعزة يسلينا أي شيء، يرضينا أي شيء، وليكن هذا الشيء البسيط هو ثمن ديننا لا نفكر ولا نعبأ به. تراهم في كل مناسبة وطنية يعرضون علينا منجزات، نحن نقول أين المنجزات الحقيقية التي تحافظ على كرامتنا؟ أين البناء الاقتصادي والتنمية الحقيقية التي تجعلنا أمة تستطيع أن تقف على قدميها؟ إذا كنتم تبنون مستشفى هنا ومستوصف هناك من أجل أن متى ما حسينا بألم ما، صداع في الرأس أو جرح أو ضيق في الشرايين أو في التنفس، يكون هناك أمامنا مستشفى لأننا نعيش الألم النفسي، نعيش ألما شديدا ليس من نقص في ثمينات إنما من نقص في الكرامة وفي العزة، نقص في الحياة الكريمة التي أراد ديننا أن تتوفر لنا. نعيش الألم فأين هو العلاج؟ نعيش الجوع الذي سيجعلنا مستسلمين أمام أعدائنا، فأين هو الغذاء من أوطاننا؟ هذا هو العلاج الحقيقي، هذا هو العلاج الحقيقي. هل هناك عمل على توفيره؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الشعوب نفسها لا تتحدث مع أولئك. نحن قلنا في الجلسة السابقة أنه يجب في كل انتخابات أن نقول نحن لسنا مستعدين أن نصوت لأحد، إذا لم نراه يهتم باقتصادنا ببناء اقتصادي تقوم عليه أقدامنا، اقتصاد صحيح، التنمية حقيقية، زراعة. النساء عندما كنا يصوتنا في حجة وفي مناطق أخرى مقابل تنانير تنور من الغاز، بعض الأعضاء وزعوا كميات كبيرة من التنانير، تنانير الغاز للنساء ليصوتنا، وزوجها مرتاح أن صوت زوجته وفر له تنور. لكن التنور هذا، الخبز الذي تريد أن تصنعه فيها من أين، من أين يأتيك؟ حاول على أقل تقدير أن تصوت الخبز أولا، صوت ولا تعطي صوتك إلا لمن يوفر لك خبزك وطعامك من داخل وطنك. أما التنور فهي تلك التي لا تنفعك فيما بعد، عندما ترى لا دقيق ولا قمح موجود، عندما يقال أن هناك إرهابيون في اليمن، إذن فليحاصر اليمن، إذن فليضرب اليمن، التنانير ستبقى حينئذ باردة لا تشتغل، وسيرى الأراضي الواسعة الشاسعة في بلادنا بيضاء، بيضاء لا تزرع، ويتعاقب الزعماء زعيما بعد زعيم، وأعضاء مجلس النواب عضوا بعد عضو، وأعضاء الحكومة عضوا بعد عضو أيضا، وما تزال أراضي بيضاء. لكن إذا ما كانت الزراعة لصالحهم فسيزرعون المانجو ليبيعوه بالملايين. تأملوا ويصلحونها كالأراضي الواسعة، ومن مال من يصلحونها؟ الله يعلم من مال من يصلحونها. وتلك العائدات التي تزر عليهم هذه المزارع الكبيرة، مزارع المانجو، الله أعلم في أي بنوك تودع، الله أعلم من هو الذي يستثمرها فيجري من ورائها أكثر مما يجرونهم من تلك المزارع. ألم تصبح حينئذ المزارع، ألم تصبح حينئذ الأراضي قابلة للزراعة؟ لكن للحبوب غير قابلة للزراعة، لمختلف المنتجات الزراعية التي المواطنين بحاجة إليها غير قابلة للزراعة. القروض الكثيرة جدا تتوارد على البلاد أيضا لا تصرف إلى المجال الزراعي. لماذا مشى كل هذا؟ لأننا لا نتفوه بكلمة، نحن لا نعرف مصالحنا، ما قالوهم بأنه مصلحة لنا نسلم، حتى عندما يقولون نحن سنكافح الإرهاب وأمريكا تريد منا أن نتصدى للإرهاب، لأي كتاب إرهابي، لأي مدرسة إرهابية، لأي مدرسة تحفيظ قرآن إرهابية، تصنف عند أمريكا إرهابية لأي شخص يقال أنه إرهابي سنضربه حفاظا على مصلحة الوطن لئلا تضربه أمريكا أو نواجه بحصار من جانب أمريكا. أليس هم من يرسمون لنا المصالح ونسلم مع أنها ليست مصالح حقيقية؟ الأمر الذي يكف عنكم الضغط الأمريكي الذي اضطركم إلى أن تجندوا أنفسكم وتستعدوا لمكافحة كل ما قالت أمريكا أنه إرهابي، وأنتم من رأيتموهم يسألونكم عن مدارس تحفيظ القرآن ويسألونكم عن مركز بدر وسيسألونكم عن مراكز الشباب المؤمن وسيسألونكم عن المساجد الفلانية وعن العلماء الفلانيين وعن دائمة طويلة عريضة. دعوا الشعب يصرخ في وجه الأمريكيين وسترون أمريكا كيف ستتلطف لكم. هي الحكمة، أنا سنقول أن الإيمان يماني والحكمة يمانية. أين هي الحكمة؟ إن من يعرف اليهود والنصارى، إن من يعرف أن كل مصالحهم في بلادنا، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابي. هكذا عمل الإيرانيون. هل انطلق رئيسهم، هل انطلق قائدهم الأعلى ليقول اسكتوا أمريكا تهددنا؟ والمواطنون يعلمون فعلا أنهم مستهدفون، وقد عانوا من حصار اقتصادي طويل، لكن الإمام الخميني كان يقول لهم إنه في مصلحتكم، إنكم حينئذ ستتجهون لبناء أنفسكم والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات داخل وطنكم. هؤلاء هل انطلقوا ليقولوا اسكتوا للناس، أم أنهم خرجوا إلى الميادين زعماء وإمام وشعب ليتحدوا أمريكا؟ ويأتي التهديد من كل المسؤولين بما فيهم وزير الدفاع نفسه يتهدد بضربة مباشرة. ألم تغير أمريكا منطقها؟ تأملوا أنتم، لأن الكثير منا يخافون أيضا قد يضربون الأمريكيين. قد يحصل إذا كنت تريد أن تسلم أولئك فامشي على قاعدتهم. هم الذين يقولون إذا أردت السلام فاحمل السلاح. هذا مثل أمريكي، إذا أردت السلام فاحمل السلاح. عرفات لم يبحث عن السلام، هل وجد سلاما؟ متى فقد السلام ومتى فقد الفلسطينيون السلام؟ يوم ألقوا بأسلحتهم وانطلقوا على طاولات المفاوضات، مفاوضة بعد مفاوضة، مفاوضة طويلة عريضة، ثم بعد فترة تتلاشى كلها وتتبخر. هل حصلوا على سلام؟ إن هذا هو منطق الأمريكيين أنفسهم، إذا كنت تريد السلام فاحمل السلاح. إذا كان اليمنيون يريدون أن يسلموا شر أمريكا فليصرخوا جميعا في وجهها وليتحدوها وليقولوا ليس هناك إرهاب داخل بلادنا. لكن ما الذي يحصل؟ أمر بالسكوت من الكبير والصغير، وكله يقدم تحت عنوان حفاظا على مصلحة الشعب. نحن نقول إن القرآن الكريم هو الذي علمنا مصالحنا، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لنا أن من يسارع إلى اليهود والنصارى لا يمكن أن يبرر مسارعته بأنهم من منطلق الحفاظ على المصلحة، وأنه فيما لو قال ذلك وكان في واقع نفسه معتقدا لذلك فإنه مخطئ، لأنها ليست مصلحة. أنت تريد أن تحافظ على مصلحة شعبك، دع شعبك أن يصرخ كله وأن يخرج في مسيرات كبيرة. إذا ما قال الأمريكيون أن هناك إرهابيين في اليمن وهم من سيكفون أيديهم وسينسلون ويكرمون أطراحهم، حينئذ ستحافظ على مصلحة شعبك وتتوقع أنهم سيحاصرونك اقتصاديا. هم جربوا عندما حاصروا إيران اقتصاديا أنهم هم من خسروا، أن الشركات الأمريكية هي من صرخت في وجه الحكومة الأمريكية جراء الخسارات الكبيرة التي فقدتها بينما شركات أخرى فرنسية وألمانية وصينية وغيرها هي التي كانت هي المستفيدة. ما الذي خسر في الحصار ضد إيران؟ إنهم الأمريكيون أنفسهم. ما الذي خسر من الخروج من إيران؟ إنهم اليهود. إسرائيل هي التي خسرت. وما الذي يحصل أيضا مع الأمر بالسكوت؟ من يتأمل وحاول تتأمل وتسمع كثيرا، هناك منطق يتكرر كثيرا، منطق يقوم على أساس أن يرسخ في نفوسنا أنه لا شرعية لأحد أن يتحرك ضد أمريكا، اللهم إلا إذا كان قد أصبح يعاني ويضرب كما هو الحال في فلسطين، حينئذ يمكن أن يقال أن المقاومة مشروعة، ولكن بمنطق بارد وقليل من يؤيد هذا. أليس نسمع الآن يعني نحن نمنع أن تكون حماس إرهابية أو أن تصنف الفلسطينيون بأنهم إرهابيين أو أن يصنف حزب الله بأنه إرهابي، لأنهم ماذا؟ لأنهم يقومون احتلال، لكن آخرون ينطلق منهم مواقف ضد أمريكا في أي بلد عربي إسلامي سيقول جميع أنتم إرهابيون. لماذا؟ لأنه لا مبرر لكم أن تتحركوا. أليس هذا هو ما يحصل؟ يفهمون نحن أنه لا شرعية لأحد أن يتحرك ضد أمريكا، اللهم إلا متى ما أصبح وضعيته كوضعية الفلسطينيين، أي أن لا شرعية لك أن تقاوم وأن تتحرك وأن تواجه إلا بعد أن يصل بك اليهود والنصارى إلى وضعية لا يكون لتحركك أي جدوى. فحينئذ سيتفضل عليك هؤلاء الزعماء ويقولون لا بأس، أنت لن نسمح بأن تصنف إرهابي، لكن لن يقدم لك شيئا ولا يدفعوا عنك شيئا. أليس هذا هو ما يحصل مع الفلسطينيين أنفسهم؟ يتمنى زعيم من هنا أو هناك أن يقول لا، الفلسطينيون ليسوا إرهابيين، هم يقاومون الاحتلال، ويرى هذه كلمة كبيرة ويراها منة على شعبه ويراها منة على الفلسطينيين، لكن هل عمل هؤلاء الفلسطينيين شيئا؟ ألست نرى الفلسطينيين يذبحون كل يوم وتدمر مساكنهم ومزارعهم تقلع وتدمر؟ ما الذي عمل هؤلاء للفلسطينيين؟ ماذا عمل هؤلاء لحزب الله؟ ماذا عمل هؤلاء لحماس؟ لماذا أما الغربيون دول وشعوب وأفراد، وهو ما حصل بعد حادث 11 من سبتمبر بشكل صريح، ألم ينطلق المواطنون في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي ألمانيا في مختلف المناطق ضد المسلمين في تلك البلدان؟ ألم تنطلق الصحف؟ ألم تنطلق وسائل الإعلام كلها لتهاجم الإسلام والمسلمين؟ هم انتظروا أحد يمنحهم شرعية أم أنهم يرون أن لهم شرعية؟ لأنهم يعتبرون الإسلام والمسلمين أعداء، ولك حق أن تقف في مواجهة عدوك، لكننا نحن المسلمين نثقف هكذا، ليس لليمنيين حق أن يقفوا في مواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس للسعوديين حق، وليس للإيرانيين حق، وليس لأي مواطن في أي بلد عربي حق أن يقف ضد أمريكا. سيقولون ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد عندما تقول هكذا؟ أنت الآن إرهابي، هل ضربتك أمريكا الآن أو عملوا بك شيئا؟ يقول أنت تريد أن أنتظر حتى يدوسوني بأقدامهم ثم فقط يكون كل ما أريده أنا منتظر منك، كل ما أريده منك أن تقول لي في الأخير أنني لست إرهابي وأنت في الأخير لا يمكن أن تعمل شيئا. أليس هذا هو ما يحصل؟ يفهمون نحن أنه لا شرعية لأحد أن يتحرك ضد أمريكا، اللهم إلا متى ما أصبح وضعيته كوضعية الفلسطينيين، أي أن لا شرعية لك أن تقاوم وأن تتحرك وأن تواجه إلا بعد أن يصل بك اليهود والنصارى إلى وضعية لا يكون لتحركك أي جدوى. فحينئذ سيتفضل عليك هؤلاء الزعماء ويقولون لا بأس، أنت لن نسمح بأن تصنف إرهابي، لكن لن يقدموا لك شيئا ولا يدفعوا عنك شيئا. أليس هذا هو ما يحصل مع الفلسطينيين أنفسهم؟ يتمنى الزعيم من هنا أو هناك أن يقول لا، الفلسطينيون ليسوا إرهابيين، هم يقاوموا الاحتلال، ويرى هذه كلمة كبيرة ويراها منة على شعبه ويراها منة على الفلسطينيين. لكن هل عمل هؤلاء الفلسطينيين شيئا؟ ألست نرى الفلسطينيين يذبحون كل يوم وتدمر مساكنهم ومزارعهم تبرع وتدمر؟ ما الذي عمل هؤلاء للفلسطينيين؟ ماذا عمل هؤلاء لحزب الله؟ ماذا عمل هؤلاء لحماس؟ لماذا أما الغربيون دول وشعوب وأفراد، وهو ما حصل بعد حادث 11 سبتمبر بشكل صريح، ألم ينطلق المواطنون في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي ألمانيا وفي مختلف المناطق ضد المسلمين في تلك البلدان؟ ألم تنطلق الصحف؟ ألم تنطلق وسائل الإعلام كلها لتهاجم الإسلام والمسلمين؟ هم انتظروا أحد يمنحهم شرعية، أما أنهم يرون أن لهم شرعية لأنهم يعتبرون الإسلام والمسلمين أعداء، ولك حق أن تقف في مواجهة عدوك. لكننا نحن المسلمين نثقف هكذا، ليس لليمنيين حق أن يقفوا في مواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس للسعوديين حق، وليس للإيرانيين حق، وليس لأي مواطن في أي بلد عربي حق أن يقف ضد أمريكا. سيقولون ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد عندما تقول هكذا؟ أنت الآن إرهابي، هل ضربتك أمريكا الآن أو عملوا بك شيئا؟ يقول أنت تريد أن أنتظر حتى يدوسوني بأقدامهم، ثم فقط يكون كلما أريده وأنا منتظر منك، كلما أريده منك أن تقول لي في الأخير أنني لست إرهابي، وأنت في الأخير لا يمكن أن تعمل لي شيئا. الزعماء أنفسهم هم من سيقعون فيما وقع فيه عرفات، وهل أحد من زعماء العرب عمل لعرفات شيئا؟ بل يقول بعض الكتاب في الصحف أنه فعل حتى الاتصالات، الاتصال من زعماء العرب أنفسهم لعرفات كلهم أقفلوا الاتصالات معه ولا كلمة يسمعها، ويسجن داخل بيته ولا أحد يقدم له شيئا ولا أحد يتصل حتى يواسيه بكلمة. هذه ما يجب أن نقاومها، هذا ما يجب أن نرفضه. إن اليهود والنصارى يقاتلوننا كافة، والله يأبون أن يقاتلهم كافة كما يقاتلوننا كافة. إنهم يتحركون في كل شعب، وهل هناك دولة إسلامية تضرب بريطانيا أو دولة إسلامية تضرب فرنسا حتى ينتظر الفرنسيون أن يوجد لهم المبرر أن يتحركوا ضد المسلمين؟ أم أن كثير من المسلمين الآن ما يزال سجناء بما فيهم يمنيون، سجناء في أمريكا وسجناء من مختلف المناطق، وأشخاص قتلوا، حتى نشرت بعض الصحف أن 4 يمنيين من مدينة القاعدة قتلوا، واستجب كثير منهم لأن في وثائقهم اسم القاعدة، والقاعدة هي مدينة اليمن. القاعدة ظنوا أنهم تنظيم القاعدة، تنظيم أسامة بن لادن، وهو من مدينة القاعدة، مدينة هنا فيها أعتقد في محافظة إب، محل ميلاد القاعدة. فإذا أنت من القاعدة قتل 4 أشخاص، قتل 4 أشخاص لاشتباههم في الاسم. لكن نحن لا يجوز لنا أن نصرخ في اليمن ولا في أي بلد عربي آخر ونحن نضرب في كل مجالات حياتنا، ونحن نرى ديننا يهدد. أولسنا كلنا نعرف أن الإسلام والمسلمين يواجهون بهجمة شرسة جدا من دول غرب كلها، أليس هذا هو ما نلمسه؟ فلماذا يريد هؤلاء أن لا نتكلم لا في اليمن ولا في أي منطقة أخرى؟ لأنه لا شرعية لك أن تقول إلا بعد أن يصل أولئك إلى عندك فيجلسونك بأقدامهم. هذه العبارة تتكرر، ودائما وسائل إعلامنا تخدم إسرائيل من حيث تشعر أو لا تشعر، وترسخ في أذهاننا شرعية بقايا إسرائيل كدولة، وشرعية تحرك أمريكا ودول الاستكبار ودول الكفر دول اليهود والنصارى ضد المسلمين شعوب وحكومات، ولا تمنح الشرعية إلا لفئات معينة. ماذا يعني هذا الموضوع عندما نسمع أنه لا، أما حماس وحزب الله وحركة الجهاد والفلسطينيون لا نسمح أن يصنفوا بأنهم إرهابيين، ماذا يعني هذا؟ أما الباقون فإذا ما صرخ أحد ضدكم فهو إرهابي، أما الباقون في مختلف الشعوب الإسلامية فإذا ما تحركوا لمواجهتهم فهم إرهابيون وسنكون معكم ضدهم. أليس هذا هو ما يعني حصر ماذا؟ حصر من نعزلهم عن قائمة اسم إرهاب في منظمات معينة بحجة أنها تقاوم احتلال مباشر. أولسنا محتلين في اقتصادنا في سياستنا في كل شؤون حياتنا؟ أوليس العرب مستعمرين الآن؟ هم مستعمرون. أي زعيم يمكن أن يقول كلمة جريئة إلا ويسحبها بعد ساعة أو ساعتين؟ أليس هذا يعني استعمار؟ استعمار في كل مجالات شؤوننا، وحرب لديننا نراها ونشهدها، وإفساد في أرضنا، وإفساد لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا. أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟ إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم، سواء كفر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة، ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح. سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها أو مساعدات أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في قائمة ماذا؟ في قائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين. ويقول الله أيضا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم يشترون الضلالة بالهدى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أوتوا نصيبا وافرا من الكتاب، أورثوا الكتاب، لكن أصبح الكتاب لا قيمة له لديهم، وأصبحوا هم يشترون الضلالة، يبحثون عن الضلالة، الضلالة في أنفسهم، والضلالة ليصدروها للآخرين، ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن تضلوا السبيل. والذي يريد أن أضل أليس أنه عندما يتمكن ويحصل على الإمكانيات التي يستطيع بها أن يضلني، ألم يعمل على إضلالي لأنه يريد أن يضلني؟ أليس كذلك؟ هم يريدون أن نضل، وقد أصبحوا يمتلكون إمكانيات هائلة جدا من الآليات والماديات. ألم يسعوا بجد؟ أليس هناك ما يدفعهم إلى أن يتحركوا لتسطيل الضلالة إلينا وإلى أن يضلونا؟ فعلا هم يمتلكون المليارات، ويمتلكون شركات السينما، ويمتلكون القنوات الفضائية الكثيرة، يمتلكون الآليات بمختلف أنواعها. ألست نرى أنها كلها تجند لإضلال الآخرين، لإضلال الشعوب؟ ألسنا نعاني من إضلال كبير يأتي من مختلف وسائل الإعلام ومن مختلف وسائل النشر ومن الأقلام الكثيرة التي تكتب، وفي كل بلد وبكل وسيلة؟ أولا سنرى أنه هنا في اليمن كل سنة ينتشر فيها الفساد والضلال أكثر من السنة السابقة، لأن الله قال عنهم أن أولئك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى اشتروا الضلالة، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وليستبدلوا به الضلالة، وأنهم في نفس الوقت يريدون من الآخرين أن يضلوا، ويريدون أن تضلوا السبيل. فلنرجع لنتلمس آثار إضلالهم في واقع حياتنا. تلك نقطة عرفنا أنها قضية بيع الدين بالدنيا أليست هي السائدة داخل أوساط المسلمين. هناك فيما يتعلق أيضا بجوانب كثيرة، لأن عبارة الضلالة تعني أنهم عندما يكونوا يريدون أن نضل السبيل كل وسيلة سيسلكونها، لأنهم لن يتحرجوا إذن، وما الذي سيدفعهم إلى أن يتحرجوا من أن يستخدموا أي وسيلة فيها إضلال لنا؟ هل دينهم سيمنعهم؟ لقد نبذوا الدين وراء ظهورهم، لقد نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، فما الذي سيجعلهم يتحرجون من أن يستخدموا أي وسيلة للإضلال؟ إنهم يستخدمون حتى بناتهم ونساءهم لإضلال الآخرين، إنهم يستخدمون اليهوديات المصابات بمرض الإيدز لينتشرن داخل مصر من أجل أن ينتشر ذلك المرض الفتاك، ومن أجل أن يفسدوا شباب المصريين زيادة على ما قد حصل. هم من يعملون على نشر الفساد الأخلاقي في مختلف البلاد العربية، هم من دفعوا المرأة المسلمة، المرأة المحتشمة، المرأة التي يلزمها دينها وقيمها العربية أن تكون متأدبة ومحتشمة، هي من أصبحت الآن تتبرج، هي من أصبحت الآن تكشف شعرها وبدنها، هي من أصبحت الآن تزاحم الرجل في جميع مناحي الحياة بحجة مشاركتها في المجال السياسي. يطعمون الآن في اليمن، يطعمون المكاتب بالنساء، هنا مدير وهنا سكرتيرة، لتكون أجواء المكتب لطيفة، لتكون أجواء المكتب كلها أجواء حب. ومتى سينصح هؤلاء لشعبهم وأجواء مكاتبهم كلها حب؟ يصرح الموظف من بيته وهو يحاول كيف يكون شكله مقبولا أمام موظفه، أمام السكرتيرة، أمام امرأة أخرى تشاركه في مكتبه، الآن يعمل على أن تشارك المرأة الرجل في المكاتب في الدوائر الحكومية، ويعتقدوا أن هذه هي المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة. تلك المشاركة التي تقوم بها المرأة في الريف هي من تربي الأبقار وتربي الأغنام، هي من توفر على أسرتها كثيرا من الأشياء التي تحتاج رب الأسرة إلى دفع فلوس كثيرة في توفيرها. هي تربي الأبقار وتربي الأغنام، هي توفر الحطب، هي توفر الماء، هي تعمل جاهدة في مجال الزراعي. أليست هذه مشاركة حقيقية في التنمية؟ مشاركة تجعل الأسرة كلها تتحمل جميعا أعباء الحياة، تلك الأعباء التي فرضها علينا هؤلاء، هذه الحياة التي أصبحت صعبة، هذه لم يعترفوا بأنها مشاركة، بل يصنفوها بأنها ظلم وأنها امتهان للمرأة. من أين جاء هذا التدليل؟ من أين جاء؟ يقال أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قضى على فاطمة الزهراء بأعمال منزلية وأعمال ترتبط بالمنزل، وعلى الإمام علي بأعمال خارج المنزل. وهكذا المرأة في اليمن تشارك الرجل في جميع مناحي الحياة، لكن هذه التي هي مشاركة حقيقية، ويلبس الجميع أن زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم يساعدهم مساعدة كبيرة على تحمل أعباء الحياة، هذه تصنف عند أعدائنا بأنها امتهان للمرأة. لا، المشاركة الحقيقية هي أن تكشف نفسها ووجهها وتشارك، تزاحم الرجل، هذه هي التنمية، أن تزاحم الرجل في المكاتب، أن تزاحم الرجل في محطات التلفزيون، أن تزاحم الرجل في كل مناحي الأعمال الأخرى. لا حاجة إلى هذه، إن هذه ليست مشاركة حقيقية. إن الذي يجب عليكم هو أن تشجعوا المرأة، هو أن تعملوا على تشجيعها وأن تساعدوها، وهي التي تعمل في مجال الزراعة وتعمل في مجال تنمية المواشي، وهي التي تساعد رب أسرتها، تساعد زوجها، وتساعد قريبها مساعدة كبيرة. إنها تخدم الشعب أكثر منكم. أين هي مشاريع المياه؟ هل هناك مشاريع مياه؟ ما الذي يوفر المياه لنا؟ أليست هي النساء توفر المياه؟ إن النساء ينفعنا أكثر مما تنفعنا الحكومة، إن النساء يقدمنا خدمات للمجتمع أكثر مما تقدمه الحكومة. أنتم تريدون أن تقولوا لهذه النساء أن هذا امتهان، وأنه يجب أن تترك كل هذه الأعمال وتنطلق لتزاحم الرجل في المكتب، فتخرج زوجتك وتخرج بنتك لتعمل ساعات داخل مكتب مع شخص آخر. أي أجواء ستسود هذا المكتب؟ اقرأوا إحصائيات عما يحصل في أجواء كهذه في بلدان أوروبا، إحصائيات عن النساء، كم من النساء كما يقال بعبارتهم يغتصبن ممن يشاركنا الرجل في أعماله في المكتب، من قبل مدراء المكاتب، من قبل مشاركين في هذه المكاتب، يجلسون سويا هم تلك النساء في مكتب واحد. كم يحصل من جرائم؟ إحصائيات نشرتها بعض الصحف تذكر كم يحصل من جرائم بسبب مشاركة المرأة للرجل في الأعمال داخل المكاتب في الدوائر الحكومية وفي مختلف منشآت القطاع الخاص. ونحن أيضا نسلم بهذا، لسنا تنطلي علينا هذه المسألة وعلى نسائنا أن يقال هذا امتهان للمرأة، أن تحمل المرأة الماء أو تحمل الحطب. يقول الامتهان هو عملكم أنتم تحملون الظروف المنهكة هذا هو الامتهان، الامتهان من قبلكم أنتم، وأنتم تضعوننا تحت أقدام أعدائنا. الامتهان من قبلكم أنتم وأنتم لا تعملون على أن نحصل على قوتنا وأن نحصل على مختلف الأشياء التي نحتاجها من داخل بلدنا. أليس هذا هو الامتهان؟ أليس كل عربي أصبح الآن لا يفخر بأنه عربي؟ من هو العربي الذي أصبح الآن يفخر بأنه عربي؟ هل هناك أحد؟ كل الناس يشعرون بالخزي، حتى زعماؤهم يشعرون بالخزي، وكل الناس لمسوا أن موقف الزعماء كان موقفا يشهده الجميع بأنه مخزن. عندما يكون أحد زعماء العرب وزعيم شعب مظلوم على مدى 50 عاما مسجونا داخل بيته وتحاصره الدبابات الإسرائيلية، ثم يقطع حتى الاتصال عنه، ثم لا يصرخون في وجه أولئك الذين حاصروه، ثم لا يعمل أي عمل، أليس هذا هو الخزي؟ كلنا يشهد بأنه خزي. هذا هو الامتهان لكم أيها الكبار، والامتهان لنا نحن الرجال. أما المرأة التي تنطلق لتشارك الرجل أعباء وضعية فرضتموها أنتم وأعداؤنا عليها وعليه، فإن هذا هو العيش الكريم، هو العيش الكريم. لا بد أن أعمل، ولا بد أن تعمل زوجتي، ولا بد أن يعمل بناتي، لنعيش حياتنا بجهدنا وبعرق جبيننا لنحصل على حياة كريمة ولو بنسبة محدودة. أنتم تريدوا أن ترحمونا وأن ترحموا تلك النساء وأن تفقوا عن تلك النساء ذلك ما الذي تسمونه امتهان؟ اعملوا على توفير المشاريع، وفروا لها الكهرباء، وفروا لها مشاريع المياه، وفروا لها المراكز التي ترعى الأمومة والطفولة، وفروا لها كل شيء. لا تقولوا لها بأن التقدم، بأن الحرية، بأن المشاركة الحقيقية هي أن تنطلق تزاحم الرجال داخل مكاتبكم، داخل مكاتب الدوائر الحكومية. من أين جاء هذا؟ ألم يأتي من عند أولئك الذين قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل؟ يريدون أن نضل، فيعملون الجاهدين على أن يخرجوا بناتنا ونساءنا ليزاحمن الآخرين في مكاتب الدوائر الحكومية وفي مكاتب الشركات ومكاتب المنشآت القطاع الخاص، ويريدون أن تضل السبيل. المرأة التي أصبحت متبرجة، من أين جاء هذا؟ هل القرآن هو الذي قال لها؟ أم القرآن هو الذي أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدلين عليهن من جلابيبهن وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمرهن بأن يحفظن فروجهن وأن يغضبن النظر عن الرجال الأجانب؟ أليس هذا هو منطق القرآن؟ من أين جاء التبرج؟ من أين جاء السفور؟ ألم يأتي من عند من يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ أولم نضل؟ هنا في اليمن كل سنة هي أسوأ من السنة التي قبلها، لأن هناك من يعمل جاهدا من أولئك الذين يريدون أن تضلوا السبيل، يعملون على أن تخرج المرأة اليمنية متبرجة مكشوفة، وهي الآن من تحاول على أن ترفع ثوبها قليلا قليلا لتبدو أقدامها، ثم ليبدو ساقها، وتعمل على أن تكشف جزءا من شعرها قليلا قليلا، وتكشف يديها قليلا قليلا. وكل سنة نلحظ من المشهد العام في صنعاء أنها أسوأ في هذا المجال من السنة الماضية. هناك عمل، هناك عمل ممن يريدون أن نضل السبيل، يريدون أن تصبح نساؤنا كالنساء التي نراهن في التلفزيون في مختلف بقاع العالم. سافر إلى القاهرة أو إلى عمان أو إلى دمشق أو إلى بغداد أو إلى أي بلد عربي إسلامي، تجد المرأة العربية المسلمة لا تفرق بين مظهرها وشكلها وبين المرأة الأوروبية المسيحية أو اليهودية. حتى النساء في فلسطين وفي البوسنة ترى المرأة التي تصرخ وتبكي على ابنها وهو قتيل أو جريح، أو تبكي على بيتها وهو مهدم على أيدي اليهود، هي في شكلها لا تختلف عن أم ذلك اليهودي، عن زوجة ذلك اليهودي الذي هدم بيتها وقتل ابنها. لنقول أيضا أنه حتى عندما نسي وراء الآخرين فيما نعتبره حضارة وتقدم، نقول للمرأة عندما تخرجي متبرجة، عندما تخرجين سافرة لوجهك وبدنك مكشوف، هل رحموك؟ هل رحموها؟ هل كفوا عن تدمير منزلها لأنها أصبحت قد لحقت بركابهم؟ إنهم يركلون كل من لحق بركابهم من عندنا. هل كفوا عن ابنها؟ هل كفوا عن زوجها؟ فإنها تريدين أنت أن يكف الله عنك، وأنت من تسير وراء ضلالة هؤلاء أكثر مما تسيرين وراء هدي الله. الله لن يكف عنك، الله لن ينقذك، وأنت من تسيرين وراء من يريدون أن تضلي، ويريدون أن تهاني، ويريدون أن تضرني، وأنت تقلدينهم في كل مظاهر الحياة. ليس هذا هو ما يحصل؟ إن الله لن يكف عن تلك النساء. حتى أصبح البعض منا فعلا يوم كنا نشاهد ما يحصل في البوسنة على شاشة التلفزيون، ألم تكن ترى المرأة المسلمة كالمرأة الصربية؟ شكل واحد وزي واحد. ترى الفلسطينيات وهن يهربن أمام الإسرائيليين كل إسرائيليات سواء. حاول أن تشاهد لما لو تمكنت تشاهد الشاشة، شاشة التلفزيون الإسرائيلي، ستجد لا يختلف أبدا عما تشاهده في شاشة أي تلفزيون آخر في البلاد العربية. لقد ضلينا السبيل ديننا، سبيل عزتنا، سبيل كرامتنا، السبيل كل ما تعنيه كلمة السبيل، الذي يهدي إلى التي هي أقوى، التي يهدي إلى العزة والكرامة، ويريدون أن تضل السبيل. وهم عندما يريدون أن نضل السبيل هم كالشيطان، يعرفون سبيل عزتنا ليصرفون عنه. هم لا يغلطون، يعرفون سبيل الحق فيصرفون عنه، يعرف سبيل تنميتنا الحقيقية فيصرفون عنها، يعرفون سبيل زكاء نفوسنا وسمو أرواحنا فيصرفون عنه. الذي وسيلته المرأة هي وسيلة سهلة، سهل إفسادها وعظيم جدا إفسادها أيضا، إنها تفسد بسهولة، وهي من تفسد الرجل بسهولة أيضا. يركزون على المرأة لتفسد في نفسها من خلال ما تشاهد، وهم من حتى يقدمون في المسلسلات العربية التي يسمونها عربية، يقدمون المرأة التي زيها ما زال زيا عربيا هي الشغالة وهي الخادمة. ألسنا نشاهد هذا في المسلسلات المصرية؟ المرأة التي دورها شغالة أو خادمة أو بوابة، عملها عمل ممتهن، أليست هي تبدو بالشكل العربي وبزيها العربي؟ لكن المرأة ذات الدور المهم داخل المسلسل، بطلة تلك القصة، هي من تبدو مشبهة تماما للمرأة الأوروبية. لنقول هكذا هو التحضر، لا يليق بها حتى ولا أن تمثل دورا لائقا إلا وهي بزي المرأة الأوروبية، الزي المفضوح، الزي الذي يفسد كل من يشاهده ويرسخ في أذهان نسائنا أن تلك النساء اللاتي ما يظن محافظات على زيهن العربي، على حجابهن الإسلامي، ها هن منحطات، إنما هن فراشات، ويقومن بدور الفراشة، بدور الخادمة، بدور الطباخة في هذا المسلسل الذي يسمونه أيضا المسلسل العربي، والذي يقول مخرجوه أنهم من أجل معالجة المشكلات الاجتماعية. أليس هذا هو من يصنع مشكلات اجتماعية؟ أليس هذا هو من يخدم أعداء الله؟ أليس هذا هو من يساعد المرأة، من يدفع بالمرأة التي تشاهد إلى أن تتبرج؟ هل نحن نرى النساء يقلدن من يشاهدنه من النساء داخل تلك المسلسلات ممن لا يزلن يحملن الزي العربي؟ أم أنهن ينطلقن لتقليد تلك النساء التي تبرجن؟ من يقلدنا؟ هي لا تنشد لتقليد تلك المرأة، لأن دورها في المسلسل قدم الدور ممتهن. إذن فهذا اقترن الزي بالدور، اقترن الزي العربي الزي الإسلامي بالدور الممتهن للمرأة داخل المسلسل، من أجل المرأة العربية التي تشاهد المسلسل لا تنشد لتقليد هذه المرأة، وإذا ما تنشد لتقليد تلك المتبرجة السافرة، لأن دورها في المسلسل هو الدور، هو الدور البطلة، هو الدور الممثلة الكبيرة. أليس هذا إضلال؟ ويريدون أن تضلوا السبيل، بل أصبحنا نضل وبأموالنا نحن المسلمين نضل بعضنا بعض. تمول كل تلك الأعمال التي فيها إضلال للنساء المسلمين التي تدفع المرأة إلى السفور والتبرج، تمول من الأموال العامة للشعب، تمول أو تشجع من الأموال العامة للشعب إذا ما كان هناك قطاع خاص ومن يقوم بتلك الأعمال. والمعاهد التي يتلقى التدريب والتعليم فيها من يتخرجون فيما بعد مخرجين أو ممثلين، هي أيضا من المشاريع التي تمول من قبل المال العام للشعب في أي بلد إسلامي. نشتري الضلال كما اشتراها بنو إسرائيل. هم يريدون أن نضل السبيل، بل أن نصل إلى ما وصل إليه أن نشتري الضلال. أوليست وسائل إعلامنا تشتري الضلال بمبالغ كبيرة؟ تشتري الأفلام من المصريين ومن السوريين ومن غيرهم لتعرضها أمام نسائنا في بيوتنا. أليس هذا اشتراء للضلالة؟ أليست هذه هي النفس التي حكى الله بأن اليهود يحملونها يشترون الضلالة ويريدون تضل السبيل؟ إذن هذه وحدة أخرى. في نفس الوقت، هل هناك أحد يقدم هدى؟ يقدم هدى يصرخ في وجه هؤلاء؟ لا، لأننا حتى وإن كنت تحمل اسم مؤمن، أنت في نفسك قابل لأن تروض حتى يصبح كل شيء أمامك طبيعي وغير مثير. يصبح كل شيء أمامك طبيعي لدرجة لدرجة كما يقول لنا البعض أنه فعلا في البلدان التي أصبح سفور المرأة شيئا طبيعيا، تجد هناك عالم دين وخطيب وإمام جامع زوجته وبنته متبرجة وسافرة، وهو من يأمر الناس بالتقوى في المسجد، وهو من يضرب على شاشة التلفزيون ليعمل في برامج دينية تقدم للناس، وزوجته وبناته متبرجات. هكذا يتروض الناس أنفسهم حتى تصبح الضلال لديهم مقبولا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا ونحن نضل كما نتعامل نحن مع الضلالة. كل شيء مرصود، وعقوبات الأعمال كلها تحصل حتى وإن كنت تراها شيئا عاديا غير مثير. هذا فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي، والجانب الأخلاقي فساد المرأة هو مما استخدمه الإسرائيليون، وكانوا يغرون ولا يزالون يغرون به العملاء من فلسطين ولبنان، وهم من يدفعون النساء. الغربيون هم من يخرجوا النساء بشكل سائحات إلى اليمن، ويقولون بأنه يعجبهم البيوت القديمة صنعاء باعتبارها نمط معماري قديم، إنهم يريدون أن يدخلوا إلى داخل الأحياء، إلى داخل الأحياء السكنية. هناك بيوت في صنعاء وبعضها وللأسف الشديد كانت بيوت علم وعلماء، أصبحت فنادق يتجمع فيها السواح الخليعون من كل منطقة من بلدان أوروبا وغيرها، ثم لا ستائر على الطياق ولا شيء، سفور وخلاعة وتبرج. وصنعاء القديمة بيوتها هكذا كثيفة ومتقاربة جدا. يقول بعض الناس بأنه فسد كثير من البيوت المجاورة، فسدوا بواسطة ذلك البيت الذي قد أصبح فندق يأوي إليه السواح، لأنه يعجبهم المباني القديمة ونمط معماري قديم. ليس لهذا، ليس لهذا، إنهم يريدون أن يدخلوا إلى أعماق أحيائنا السكنية. لم يكفهم أن يكونوا في الشوارع العامة ولا في الأسواق العامة، ولا أن يسير شبابنا وراءهم يتطلعون إلى تلك النساء، بل يريدون أن يدخلوا إلى داخل الأحياء العامة في العاصمة وفي أي مدينة. وأولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يهمه، لا يهمه، قد يكون بعضهم من أسرة علمية يؤجر بيتا مقابل مبلغ من الدولارات ليكون فندق، ولا يهمه أن يكون من ينام مكان جده الذي كان عالما من علماء الدين، أن ينام في تلك الغرفة التي كان يتردد كتاب الله فيها كل حين، أن ينام خليعون من أي بلد من بلدان أوروبا. أليس هذا هو تنكر لقيم الآباء والأجداد؟ أليس هذا هو إساءة للآباء، إساءة للأجداد العظماء من أولياء الله؟ تتحول بيوت كانت بيوت علم ودين وبيوت فضيلة تتحول إلى بيوت فاسدة، ثم تفسد الحارة كلها وهو لا يبالي، يحسب كم سيستلم في آخر الشهر من دولارات مقابل تأجيره لهذا المنزل. أليس هذا أيضا من الضلالة؟ ألم يصبح هذا الذي باع دينه يشتري الضلالة ويريد أو لا يبالي أن يضل الآخرون؟ هكذا يصبح العرب أنفسهم، يصبح المسلمون أنفسهم. وكل هذا شاهد على أنه لو تمكنت أمريكا من بلادنا ستجد الكثير والكثير من الشباب القابلين لأن يكونوا عملاء، يسخرون النساء كما يعملون في فلسطين وكما يعملون في لبنان. لو تقرأوا قصص العملاء، أشخاص فلسطينيين وأشخاص لبنانيين تحولوا إلى عملاء، وكان من أكثر الأشياء إغراء لهم النساء والمال، فيتحول إلى عدو يتنكر لدينه ويعمل على أن يغتال ويغتال على يديه العظماء من الأحرار الذين يحاربون من أجل شرفه ومن أجل وطنه. إن النساء خطيرات جدا إذا ما اتجه الإفساد إليهن، ونحن لا نعمل. حتى أولئك الذين كانوا يتشددون بأنهم دعاء إسلاميين لم يهتموا بهذا الجانب، وهم من تمكنوا أيضا في السلطة، وهم من أصبح في معاهدهم ومدارسهم مجامع كبيرة من النساء يستطيعون أن يوجهوا، فلم يوجهوا بالشكل المطلوب الذي يجعل المرأة اليمنية ترفض هذا الأشكال أو هذا الشكل وهذا التقليد الذي يريد اليهود أن تسير عليه. هذا في الجانب الأخلاقي، وهذا ما يعمله اليهود، مع أننا نجد أن نبيا من أنبياء الله العظماء وهو من بني إسرائيل جعله الله مثلا للعفة، مثلا للنزاهة، الرغم من جماله البارع، الرغم من شبابه المقتلم، والرغم من الأجواء المهيئة الكاملة لفساد أخلاقي بفاحشة يرتكبها، فإذا به يصبح مثل للعفة. نبي الله يوسف سورة يوسف، قصة يوسف في القرآن الكريم هي مثل للعفة، مثل للطهارة. نبي الله يوسف هو مثل لكل شاب مهما رأى نفسه في مرآة جميلا. الكثير من الشباب مثلما تصفح وجهه في المرآة فرأى شعره جميلا وشكله مقبولا انطلق هنا وهناك، ورأى البنات انطلق وهو بكل غرائزه مستعد لأن يسقط في مستنقع الرذيلة. إن نبي الله يوسف الذي قد يكون ربما أجمل إنسان خلقه الله، وكان في وقت مكتمل الشباب، هو من قال عندما اجتمعت المصريات عليه وبعد أن بهرهن جماله وقطعن أيديهن وحدثنه بالسجن إن لم يقبل ما يريدن منه، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا هو الشاب والتقي الطاهر، أليس من بني إسرائيل؟ نقول لشبابنا، نقول لشاباتنا، نقول لبنينا وبناتنا في كل مكان، أنتم وراء من تصيرون وبمن تقتدون؟ كلنا سلمنا وراء بني إسرائيل، لكن وراء من؟ إنكم تسيرون وراء أولئك الذين يبيعون بناتهم ويبيعون أعراضهم من بني إسرائيل. لماذا لا تسيرون بسيرة يوسف نبي الله؟ لماذا لا تسيرون هذه السيرة لتحصلوا على ما وعد الله به نبيه يوسف عندما قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كونوا محسنين بعفتكم، كونوا محسنين بطهارتكم، وستحصل على الحكمة وستحصل على العلم، العلم الذي تزكو به نفوسكم، والعلم الذي تبنون به أمتكم، العلم الذي تبنون به اقتصادكم وحياتكم. أما أن تسقطوا في مستنقع الجريمة وتصيرون وراء أولئك الذين يريدون أن تضلوا السبيل، أولئك الذين هم أعداء لكم، فإنهم يعلمون علم اليقين أنكم عندما تسيرون في هذا الطريق وتسقطون في هذا المستنقع فإنكم ستكونون وسيلة لضرب نفوسكم وضرب أمتكم وضرب شعوبكم، وأنكم ستكون وسيلة لتدمير أنفسكم وتدمير أمتكم، وأنكم ستصبحون أجساد لا قيمة لها يدوسونها في أقدامهم وهي تبتسم وتقبل تلك الأقدام. وهكذا متى يمكن أن تتوقع لشاب همه أن يجري وراء البنات سواء في ساحات الجامعة أو في الشوارع؟ هل تتوقع لشاب نفسيته غارقة في هذا المستنقع أن يحمل هم أمة، أن يتألم إذا ما قلت له اليهود يدوسون بأقدامهم؟ إنه لا يمانع أن تدوسه يهودية جميلة بأقدامها اللينة مباشرة، فكيف تريد منه أن يتحرك؟ سيقبل قدما تدوسه. وهم فعلا قد يصل بالشباب إلى هذا بعد أن تصالح معهم المصريون، وبعد أن قامت مصر معهم مصالحة وتبادلا دبلوماسيا. هل أصبحت مصر تنعم بالسلام مع إسرائيل أم أصبحت تعاني معاناة شديدة من الفساد الذي يريد الإسرائيليون أن يصل إليه شباب مصر أكثر مما قد وصلوا فيه؟ وفساد من ذلك الذي يحمل الدولة عبئا ماديا كبيرا، فساد بثمن، فساد بأموال كثيرة. امرأة أو نساء ممن يصابن أو ممن هنا مصابات بمرض الإيدز ينتشر في أوساط الشباب المصري. الشاب الذي يصاب بمرض الإيدز هل سيعده أثر في بناء الحياة أم سيصبح عبئا على الدولة والمجتمع؟ ألا تجد الدولة نفسها مرهقة فيما بعد وهي تعمل على مكافحة الإيدز وهي تعمل على حجر من يصابون بمرض الإيدز فتتحمل كامل نفقاتهم ويتحمل كل ما يصيبه وضعيتهم السيئة. هم يريدون أن نضل السبيل ثم أن يكون ضلالنا أيضا مما يلهكنا اقتصاديا. هكذا يعمل اليهود وبخبثهم الشديد، وهكذا نحن نجري وراءهم وليس وراء أنبيائهم، أنبيائهم العظماء. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يتمنون وبكل لهف وشوك أن يضلوكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وعندما يكونوا كما جرى الله عنهم يودون، فمن الطبيعي أنه عندما يمتلكون كل وسائل الإضلال أنهم سينطلقون إلى إضلالنا. فنحن هنا وجدنا فيما يتعلق بنموذج واحد من أنبيائهم أنه النموذج الذي لا يسير وراءه شبابنا أو الكثير من شبابنا في البلاد العربية. أوليس اليهود هم من يصنعوا للشباب نماذج يتعلقون بهم في مجال الفن في مختلف مجالات الألعاب الرياضية؟ تجد الشاب هو من يتعلق ببطل في الأرجنتين أو في البرازيل أو في أي منطقة أخرى، وهو يتنكر لكل أعلام تاريخه ولكل أعلام دينه، بل يتنكر للعظماء من أنبياء الله، فلا يلتفت إليهم ولا يعمل على أن يتحلى بأخلاقهم. والله هو من أمره وأمر بقية الشباب المسلمين، أمر الناس جميعا أن يؤمنوا برسل الله، كما في آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، لأن كل نبي من أنبيائه هو عالم من أعلامه، ويحتاج الناس إلى أن يقتبسوا من هديه، أن يتأسوا به في مواقفه المشرفة في مواقفه العظيمة. وكثير من أنبياء الله عرضت لهم مواقف عظيمة جدا وهم ما زالوا في مرحلة شبابهم، في فترة ريعان شبابهم، كنبي الله موسى. نبي الله موسى الذي تكررت قصته في القرآن الكريم كثيرا، كما تكرر الحديث عن فرعون أيضا كثيرا، كما تكرر الحديث عن بني إسرائيل، لأن فيه أسوة. وليقال لنا هذا هو نبي اليهود الذي يؤمنون به، وهو نبي من أنبياء الله، لكنهم أصبحوا بعيدين عنه. فهل أنتم يا من آمنتم بموسى كما آمنتم بمحمد، هل ستتركون محمدا وتتركون موسى وعيسى وتصيرون وراء أولئك؟ نبي الله موسى لاهتمامه العظيم بأمر الدين والفارق الكبير فيما بينه وبين أولئك الذين أصبحوا من بني إسرائيل يشترون الدنيا بالدين، يبيعون الدين بثمن قليل من الدنيا، كان للدين مكانته العظيمة في نفسه. أليس هو من استشاط غضبا عندما عاد ووجد قومه قد أصبحوا يعبدون العجل؟ ألقى الألواح، وهي تلك الألواح التي ظل بكل شوق ينتظر الموعد مع الله ليتلقى منه الهداية. لكنه عندما عاد غضبانا أسفا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخوه نبي الله هارون، انفعل انفعالا شديدا، غضب غضبا عارما، حتى جر رأس أخيه هارون بانفعاله الشديد، فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هز بلحيته وهز برأسه، وأخوه هارون هو الذي لم يبصر. هذه النفس التي يستثيرها أن ترى ذلك الهدى، أن ترى تلك الأمة التي هو حريص على هدايتها ويعرف قيمة الهدى بالنسبة لها، أهمية الدين والهدى بالنسبة لها، يراها تتحول إلى عين تتذكر لنعمة الله عليها يوم أنجدها من آل فرعون، يوم أن شق لهم البحر طريقا يبسا ليخرجوا، ثم ينطبق البحر على أعدائهم، ثم يتجهون لعبادة عجل غضب غضبا شديدا، انفعل انفعالا شديدا. هو نفسه من هدد جارون، ذلك الذي كان لديه الأموال الكثيرة الطائلة، الذي قال الله عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هل قال موسى: حاول تجيبنا سلفة، حاول تعطينا هذا، ونحن سنعمل كذا ونحن سنتمشى معك؟ هدده، وفي الأخير دعا الله عليه أن يخسف به وبدار الأرض، ولم يلتفت إلى ماله، ولم يصبح لجارون ولا لماله وزنا عنده. من هو ذاك منا الذي يغضب والعجول تعبد؟ عجول من البشر، عجول من اليهود والنصارى تعبد من دون الله، عجول من الطاغوت، يسير الناس وراءها فيعبدونها من دون الله. من هم أولئك الذين يغضبون لهذا؟ هل أحد يغضب؟ اللهم لا ندري من هو الذي يغضب. ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ هي أننا حملنا النفسية اليهودية بين أكتافنا، تلك النفسية التي لا قيمة للدين عندها، والذي لا قيمة للدين عنده لم يغضب إذا ما رأى الأمة تعبد عجلا، سواء عجلا من الفضة أو عجلا من البشر، لا يغضب. ألسنا نرى أن الشيء الذي هو غائب عن أوساط المسلمين هو الغضب لله؟ بل يصبح الاستسلام هو الحكمة، أن تهدأ، أن تسكت، أن تمسك أعصابك لا تغضب، هذه هي الحكمة. ودع الأمة كلها تعبد تلك العجول وتعبد ذلك العجل الكبير في البيت الأبيض، أليس هذا هو منطق الحكمة داخل باب العربية؟ أما من ينفعل، أما من يغضب، فإنه أحمق، وإنه لا يقدر مصلحة الأمة، وإنه لا يبالي بوضعية الأمة. وهكذا تصبح النفسية اليهودية هي الحكمة، وهي الرزانة، وهي الحفاظ على المصلحة العامة، على الرغم من آلاف المسلمين يعبدون العشرات من العجول من البشر، ممن يصدون عن دين الله، ممن يسعون في الأرض فسادا. ذلك الغضب الذي استثار في نفسية موسى حتى كادت الألواح أن تتحطم عندما برأ الجاه من يده، وهو من يحرص عليها جدا، لكنهم فعل حتى كاد أن يفقد شعوره، وهم يعبدون عجلا من الفضة، عجلا هو في نفسه لا يتحدث فيصد عن سبيل الله. العجول من البشر هي أسوأ من ذلك العجل الذي عبده بني إسرائيل، ولكننا لا نغضب كما غضب موسى. نبي الله موسى، فهل نحن نغضب كنبي الله موسى؟ أم أن الواحد منا لا يغضب إلا إذا مست مصلحة شخصية له؟ أما أن يرى أمة تعبد أعجالا لا يغضب، أما أن يرى تلك الأعجال كلها تصد عن دين الله فلا يغضب، أما أن يرى الدين يضيع والفساد ينتشر فلا يغضب، أو إذا غضب كان موقفا غريبا، ونرى جميعا أنه لا داعي لغضبه، ونتساءل ماذا يريد هذا، أو ما هي الأهداف له من وراء هذا؟ فأي نفسية نحن نحمل، وأي نفس يحملها العرب وزعماؤهم؟ هل نفس موسى أم نفس شارون وقارون؟ أم نفس اليهود الذين يسعون في أرض فسادا؟ كلنا نعرف أنهم يحملون نفسية غير نفسية موسى. ونحن والكثيرون منا والكثيرون جدا منا نحمل نفس النفسية التي يحملونها، لا غضب. أليس هذا يعني أننا فعلا نحن حظوة بني إسرائيل؟ نبي الله موسى الذي كان يؤلمه جدا أن يرى بني إسرائيل تذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم، يسومونهم سوء العذاب، وهو الذي عاش في قصر فرعون في نعمة منذ الطفولة، تربى في قصر فرعون، ماذا عمل؟ وهو شاب ليس نبيا بعد، وبعد لم يبعث نبي، لا زال شابا. ماذا عمل نبي الله موسى؟ وكيف كانت نفسيته؟ وكيف كان توثبه في العمل على إنقاذ المستضعفين؟ أليس هو الذي ذهب ليضرب ذلك القبطي فوكزه موسى فقضى عليه؟ عندما وجد ذلك القبطي يحاول أن يسخر واحدا من بني إسرائيل كما يقال ليحمل الحطب عنه، ودخل معه في خصومة، ماذا عمل موسى؟ لشدة تألمه، لشدة اهتمامه، نزل هو في الميدان بدلا عن ذلك المستضعف، وقاوم هو وضرب ذلك القبطي بدلا عنه، وبضربة قاضية تعبر عن شدة ألمه، عن سخطه الشديد، عن غضبه الشديد، عن اهتمامه الكبير بأمر المستضعفين. ونحن من نحمل القرآن ونقول أننا مؤمنون بموسى ومؤمنون بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، أين هي الروح، روح موسى وروح محمد في نفوسنا؟ لا نتألم عندما نرى الأمة مستضعفة، لا نتألم عندما نرى الأمة ذليلة مهانة، لا نتألم عندما نراها مبهورة، بل نعمل على أن تبقى هذه الوضعية دائمة، نسكت ونصمت ولا نتكلم ولا نحرك ساكنا. نفسية من هذا؟ نفسية موسى أم نفسية بني إسرائيل الآخرين؟ لأنها هي النفس التي يريدون أن نحملها، أن نصمت كما كانوا يصمتون هم. ألم يصل بهم الحال إلى أن سخروا الدين للطواغيت، إلى أن قال الله عنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى أن قال عنهم أنهم كانوا يتولون الذين كفروا، إلى من انطلقوا ليرموا بأنفسهم في أحضان الطواغيت ليكونوا أيضا وسيلة للطاغوت ضد المستضعفين؟ هل نسوا أن الله أنقذهم بموسى يوم كانوا مستضعفين في مصر، وأنه إنما كان إنقاذهم على يد شخص يحمل تلك الروحية، روحية الاهتمام بأمر المستضعفين؟ هو الذي طالب فرعون صريحا وبكل قوة أن أرسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. عمل جاهدا قبل النبوة وبعدها على تحرير بني إسرائيل كمستضعفين من مصر. موسى تكررت قصته في القرآن الكريم لأن فيها دروس كثيرة جدا، فيها عبرة للشباب، الشباب الذين هم يتوددون حماسا، الشباب الذين يستشيطون غضبا عندما يرى شيئا من أموال والده أو ممتلكاته يحاول أحد أن يسطو عليها. ألا تغضب وأنت في مكتمل غرائزك الإنسانية؟ ألا تغضب عندما ترى الأمة مظلومة ومقهورة، عندما ترى الأمة مستضعفة؟ إن الأمة هذه يصومها مع القرآن الكريم ومع مجموعة كبيرة من الأنبياء والعظماء، سواء كانوا أنبياء أو عظماء، سطر الله أقوالهم داخل القرآن الكريم كما سطر أقوال ومواقف أنبياء ليتعرف على كتاب الله بشكل كافٍ. فنشعر بعظم النعمة التي وهبنا الله إياها ومنحناها لنشكر الله عليها ولنتعرف من خلالها على واقعنا ولنتعرف من خلالها على ما يمكن أن نعمله في مجال نصر دينه ولنعرف في حياتنا وراء من نسير وبمن نتأسى وأي روحية نحمل وعلى أي طريق نسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسير بنا على طريق رضوانه وجنته على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.